شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم هو السالم من كل شهوة وشبهة. ذكر النسبي هنا القول الخامس بعد المئة في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن النعمة الظاهرة غناء المال بأن يجري العبد ولا يحتاج إلى غيره، وأن النعمة الباطنة غناء الحال وهو غناء النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، كما ثبت في الصحيح. ذكر النسبي هنا القول السادس بعد المئة في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن النعمة الظاهرة إخراجنا بعد الأنبياء والأمم لئلا يطلعوا على قبائحنا، فإن هذه الأمة تتم 70 أمة هي آخر الأمم وأكرمها على الله عز وجل، كما ثبت عند الترمذي من حديث معاوية بن حيدة. وأن النعمة الباطنة هي ذكرنا في زمن الأنبياء قبل مجيئنا بأوصاف مدائحنا، فإن هذه الأمة مذكورة في كتب السابقين في التوراة والإنجيل بأوصاف المدح. ذكر النسبي هنا القول السابع بعد المئة في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة الرؤية والباطنة الرعاية، لعل معنى هذا أن النعمة الظاهرة هي رؤية نعمة الله عز وجل، وأن النعمة الباطنة هي رعاية نعمة الله عز وجل والقيام بحقها. ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول الثانية بعد المئة في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن النعمة الظاهرة ركوب الأنعام من الخيل والبغال والحمير، وأن النعمة الباطنة ركوب السفن العظام وهي المراكب البحرية العظيمة. وقل أيضا في تتميم هذه: والباطنة ركوب السفن العظام والطائرات الجسام، فإن الطائرات لم تكن قد وجدت حينئذ، وقد أنعم الله عز وجل على الناس بعد ذلك بها، الله عز وجل يقول: ويخلق ما لا تعلمون. ذكر النسبي هنا القول التاسع بعد المئة في تعيين نعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن النعمة الظاهرة من ركب في حاجتك، وأن النعمة الباطنة من ركب بعد موتك لشهود جنازتك. ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول العاشر بعد المئة في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة المال والقبول، بحيث يكون في يد الإنسان مال يتمتع به وقبول عند الخلق، والنعمة الباطنة القروض والسنون، فإن القرض علامة الحاجة، والسنون يعني ما يلحق الإنسان من العدم. ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول الحادي عشر بعد المئة في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وسقط من سياق الكلام ذكر النعمة الظاهرة، والذي يظهر أن تقدير الكلام الظاهرة زينة الحياة الدنيا والباطنة كما ذكر البشارة، فيكون معنى هذا القول أن النعمة الظاهرة زينة الحياة الدنيا من المال والبنون وما حبب للناس من الشهوات فيها، وأن النعمة الباطنة البشارة من الرب سبحانه وتعالى بالرحمة منه والتأييد. ذكر المصنف ذكر النسبي رحمه الله تعالى هنا القول الثاني عشر بعد المئة في تعيين النعمة الظاهرة والباطنة، وهو أن الظاهرة الحياة والباطنة الموت، فإن الحياة نعمة على العبد والباطنة يكون نعمة عليه، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. ففي الحياة تارة النعمة للبقاء عليها وتارة يكون الموت نعمة على العبد. ختم النسبي رحمه الله تعالى كلامه هذا بإشارة لطيفة، وهو أنك إذا عرفت أن الله تعالى امتن عليك بإسباغ النعم الظاهرة والباطنة كما قال تعالى: أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فشكر ذلك أن تعمل بقوله: وذروا ظاهر الإثم وباطنة. فكما أنعم عليك ظاهرا فاترك الإثم الظاهر، وكما أنعم عليك باطنا فاترك الإثم الباطن. ختم السيوطي رحمه الله تعالى كتابه هذا بذكر عدة ما ذكره النسفي وما ذكره هو، وذكر أن النسفي عد 240، ولا يظهر ذلك فيما سبق من الكلام إلا أن يكون في الكلام سقطا، فبتتبع من مضى عدتها 224 بالعد مني، ثم أشار إلى ذلك أيضا ناشر هذا الكتاب. وإذا جمعتها مع ما سبق وهو 68 تكون قد قاربت 300، عدتها 92 بعد 200. ثم ذكر كلاما جامعا لشيخه شيخ الإسلام البغدادي، أحد رؤوس فقهاء الشافعية في القرن التاسع، وهو أنه قال: اعلم أن نعم الله الظاهرة والباطنة، منها نعمة الإسلام وما شرع فيه والله أعلم. فكل ما جاء بهذا الشرع الحكيم كله من نعماء الله سبحانه وتعالى الظاهرة والباطنة. وبعد كل هذا التعديل الذي وقع في كلام النسبي وكلام السيوطي يتذكر العبد قول الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمهما عد العادون وكتب الكاتبون في تعديل نعم الله سبحانه وتعالى فإنه لا يأتي عليها العد ولا يجمعها ديوان حافظ. وهذا آخر التعليق على كتاب الفوائد الكاملة البارزة والكاملة للعلامة السيوطي رحمه الله تعالى. وأذكر الإخوان باختبار الليلة في مسابقة المقروض، فإننا قد اتفقنا على أن مساء على أن اختبار المقروض يكون بعد عشاء درسي بعد درس العشاء من يوم الثلاثاء، ومحله الكتاب الذي تم توزيعه وهو منهج أئمة الدعوة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك قبل انتهائنا من درس العشاء بإذن الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فهذا هو الدرس السابع عشر من برنامج الدرس الواحد الرابع، والكتاب المقروء فيه هو كتاب شروع المؤلف. وقبل الشروع في اقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى تعريف بالمصنف، وهم خمسة من العلماء، فأولهم ابن حجر العسقلاني، والتعريف به ينتظم في المقاصد الثلاثة المعروفة. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة الحافظ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي، يكنى بأبي الفضل ويعرف بشهاب الدين وبابن حجر وبأمير المؤمنين في الحديث وبالحافظ. بحيث غلب عند المتأخرين اختصاصه بهذا اللقب عند الأجلاء، المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في شعبان سنة 73 و700. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في أواخر ذي الحجة سنة 52 بعد 800، وله من العمر 79 سنة. وثانيه الشمس الخياتي، والتعريف به ينتظم في المقاصد الثلاثه المعروفه. المقصد الاول جر نسبه هو العلامة الكبير محمد بن علي بن محمد القايلاتي الشافعي، يكنى لأبي عبد الله ويعرف بشمس الدين، المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في حدود سنة 85 و700، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في محرم الحرام سنة 50 بعد 800، وله من العمر 65 سنة. وثالثهم سعد بن الديلي الحميدي يعتبر في المقاصد الثلاثة المعروفة كالمقصد الأول جر نسبه هو العلامة الجليل سعد بن محمد بن عبد الله الناموسي المقدسي الحنفي يبنى بأبي السعادات ويعرف بابن الدين المصدر الثاني تاريخ مولده ولد في السابع عشر من شهر رجب سنة 68 و700 المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله في 9 من الربيع الآخر سنة 67 و800 وله من العمر 99 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ورابعهم البدر العيني والتعريف به ينتظر في المقاصد الثلاثة المعروفة المقصد الأول جر نسبه هو العلامة المحدث محمود بن أحمد ابن موسى العيني الحنفي يبنى بأبي محمد وبأبي الثلاث ويعرف ببدر الدين المصدر الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله ليلة الثلاثاء الرابع من شهر ذي الحجة سنة 55 و800 وله من العمر 93 سنة وخامسهم ابن نصر الله الكناني والتعريف به ينتظم في المقاصد الثلاثة المعروفة المقصد الثاني بالنسبة للعين تاريخ مولده سنة 62 و700 وذلك في 27 من رمضان منها أما خامسهم فهو ابن نصر الله الكناني والتعريف به ينتظم في المقاصد الثلاثة المعروفة في المقصد الأول جر نسبه هو المحدث الفقيه أحمد بن إبراهيم ابن نصر الله الكنادي المصري الحنبلي يبنى بأبي البركات ويعرف بعز الدين. المقصد الثاني تاريخ والده، ولد في 26 من ذي القعدة سنة 800. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة السبت 11 جمادى الأولى سنة 76 و800، وله من العمر 76 سنة. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، نشرت هذه الرسالة في مجلة معهد المخطوطات قبل أكثر من 30 سنة، بعناية فؤاد السيد رحمه الله، وحيث لم يجد اسما لهذا المجموع في نسخته الخطية سماه باسم شروط المؤلف في كتابة التاريخ والتراجم، ولو سميت فتيا وجوابها في كتابة التاريخ لكان أحسن. المقصد الثاني بيان موضوع هذه الفتية، هو حكم كتابة التاريخ، وتدوين أحوال الناس فيه، المقصد الثالث توضيح منهجه، هذه الرسالة صورة لما كان عليه أمر الفتوى، في تلك الحقبة فهي مؤلفة من استفتاء مرفوع يطلب الجواب عليه، ومن جواب كتبه خمسة من الأعلام في ذلك الزمان، لأن يكون هؤلاء أصحاب أحب إلينا أن يكون خصم رسول الله صلى الله عليه وسلم مستنصرا بكلام من أحمد بن حنبل في كتابه العلل من ذلك ما لا يلحظه غير ممن خالف بعض خلال الزمان، ولا سيما إذا كان هذا هو الأولى فالمعنى عديد مما تقدمه، وذلك مع استقرار وخوفه مما ورد في اتباع الهوى وعدم ميله إليه. فاعترض عليه أحدهم فقال له هذه هبة لا تحل ويجب على فاعله التعبير، وكثر عليه التسميع، فهل يقصدني أن ذلك هبة لا تحل أو وظيفة مباحة؟ وهل هو منكم محجور مختار على ذلك إذا قصد به ما ذكرناه؟ وهل يلام من كثر في هذا العلم ويكون عائلة مما لم يحصر وكثر مما تقدم الجبال والمال ومما الدليل الذي تلامر به سؤالك؟ والله أعلم. فأجاب قاضي الله وسبق أن حصل أعتقد أن أصح قول أهل العلم المنع من هذا اللقب تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، والأولى تحويله إلى نفي كبير القضاء أو رئيس القضاء. وقد تضمن جواب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الخبر بأن المتصدي لكتابة التاريخ قسمان، فالقسم الأول قسم يقصد ضبط الوقائع التاريخية والأخبار التي تجري بين الناس، فهو غير متقيد بصنف منه، يعني غير متقيد بصنف من صنوف التاريخ، فهو لا يترجم للقراء فقط أو للمحدثين فقط أو لفقهاء الحنابلة فقط، ولا يقصر ترجمته على أهل قلب فلاني ولا أهل زمان معين، ولكنه يتصدى لضبط الوقائع كتاريخ ابن جرير الطبري وتاريخ الكامل بن جرير، فإنها مسوجة على هذه الحال، فليس فيها تقيد بصنف من أصناف الناس المشتغلين بالفنون والعلوم، وإنها قصد فيهما ضبط الوقائع، وهما أشهر كتب التاريخ التي اعتنت بضبط الوقائع. وقد كان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يفضل كامل بن الأثير لحسن صياغته وحلاوة صياغته. ثم نبه أن من كان قاصدا لضبط الوقائع يلزمه التحري في النقل، فلا يلزم إلا بما يتحقق، ويتوقف عن قطع شيء من الأحوال التاريخية إلا إذا اقترن بذلك الجزم بالبرهان، ولا يكتفي بالنقل الشائع إذا أمكن التحري، فإذا أمكن للمؤرخ أن يتحرى في نقل الشيء ويحققه فحينئذ لا يكتفي بالنقل الشائع. أما إذا لم يمكن ذلك وكان النقل مستفيضا مشهورا شائعا غير مشتمل على ما يستنكر، فكما سبق فإن أهل العلم رحمه الله تعالى يسوغون نقل الأخبار به، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير والحافظ ابن حجر في كتاب الإصحاح. وإنما منع منه هنا بقوله ولا يكتفي بالنقل الشائع، يعني حيث أمكن الوقوف على الحقيقة والتحري في النقل. ثم قال ولا سيما إن ترتبت على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم والصلاة، فيجب حينئذ أن يتثبت الناقل في ذلك. ثم قال وإن كان في الواقعة أمر قادح في حق المستور، يعني الذي لا يعرف عنه سوء، فينبغي ألا يغادر في الشائع ولا أن يذكر سره، بل يكتفي بالإشارة لئلا يكون المذكور وقع منه فلتة، فإذا طولت عليه وكتبت عنه لزمه عارها أبدا. فيحتاج المؤرخ أن يكون عارفا بمقادير الناس وبأحوالهم وبمنازلهم، فلا يرفع الرضيع بل يعرف له قدره، ولا يضع الرفيع بل يحفظ له منزلته. ثم يذكر القسم الثاني من المؤرخين، وهو من يقتصر على تراجم الناس، فمنهم من يعمم ومنهم من يتقيد، فمن الأول مثلا من يؤلف في تراجم القراء في جميع القرون أو تراجم الفقهاء في جميع القرون، ومنهم من يتقيد بقرن، وقد ظهر هذا التقيد من القرن السابق، ثم لم يزل كل قرن يخرج فيه مؤرخ يؤلف في تراجم القرن الذي يليه، ثم يخرج مؤرخ فيكتب في تراجم القرن الذي يليه، حتى انتهى إلى هذا الزمان الذي صنفت فيه بعض الكتب بتراجم العلماء الخامس عشر. ثم ذكر قاعدة كلية تتعلق باسمه معا، وهو أنه على كل منهما، يعني ممن يعمم أو يتقيد، على كل منهما أن يسلك المسلك المذكور بحق من يترجمه. ثم قسم الناس في ذلك إلى ثلاثة أقسام، فالقسم الأول من كان مشهورا بالخير والدين والعلم، فهذا لا تتبع مساوئه لأنه غير معصوم. والقسم الثاني وهو المستور، ف فهذا لا ينبغي ان يبالغ في افشاء امره ويكتفي بالاشاره فيه كما تقدم. والثالث المجاهر بالفسق والفجور، فهذا اذا خشي من ستر حاله توته ومفسده كالاضطرار بجاهه او ماله او نسبه فهذا يجوز له بيان حاله على وجه الافصاح بهذا القصد، فيبين حاله بالنسبه لرقيقه او اخيه او قريبه كاخوين اشتهر بالعلم واحدهما كان مشهورا بالفقه والديانه والاخر بعكسه، وربما قدر عليه بيان هذا المجاهر اذا كان هناك من يرغب به، فيكون الحامل على كشف ستر المجاهر تحذير الناس من لئلا يقعوا في شروره. ثم ذكر ان النووي رحمه الله تعالى بسط القول في ذلك في اخر كتاب الاذكار، وسياتي كلامه من ضمن بكي بنصر الله الكنان. وبين النووي رحمه الله تعالى هناك ان غيبه المجاهر بالمسجد تستباح للتحذير من شره، ونقل الاجماع عليها هو وابن مطلع في كتاب الاداب الشرعيه. ثم نبه ان من ضمن ما يباح ذكره بما فيه بيان حال المحدث، فان بيان حال المحدث من القوه والضعف والثقه وعدمها هو من جمله ما يباح ذكره بما فيه ولا يكون غيبه، لان في ذلك حفظ للدين كما سياتي في بعض الاجوبه. ثم ذكر ان الذي يتقيد بالسمع من الناس طاره يكون محدثا وطاره يكون غير محدث، يعني ان المعلق لتاريخ هؤلاء اما ان يكون محدثا واما ان يكون غير محدث. فاما المحدث فاصل وضع فنه بيان الجرح والتعليل، لان المقصود تمييز احوال الرجال من الثقه وعدمها للحكم على المرويات. فمن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفسق او المتصل بشيء مما ذكر او ملبس او مشارك المجاهر بصفته فيخشى ان يسري اليه الوصف، يعني ان يسري اليه العيب، فالعيب هو به احق وليس بالمحدث الذي قصد النصيحه ببيان الجرح والتعديل. ثم قد يكون هذا المحدث قد بلغ درجه الاجتهاد في الجرح والتعديل كابن معين واحمد بن حنبل واضرابهما، وتاره يكون ناقلا عن غيره. فمن كان من الضرب الاول وهم الائمه المجتهدون في الجرح والتعديل فلا عيب عليهم لكمال ديانتهم، وان اصل وضع فنهم بيان احوال الناس بالروايه، وذلك حفظا لجناب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اما من كان غير بالغ بهذه المرتبه فيلزمه تحري الصدق في النقل ولا يعتمد على مجرد التشنيع في كل احد، فان للناس اغرابا متفاوته، يعني ربما كان في نفس المتكلم الجانب غرض من الاغراض اوجب ان يقدح به في غيره، فينبغي ان لا يغتر الانسان بهذا بل ينظر في الناقل له، فان كان ثقه ليس بمتهم في المنقول عنه فليعتمده، وإن سماه فهو أبرأ لساحته، يعني إذا بين المتكلم بهذا الجرح فذكر أن فلانا قال كذا وكذا، كأن ينقل عن الإمام أحمد بأنه قال فلان ضعيف جدا، أو ينقل عن يحيى ابن معين. وإن شك فيه فليقتصر على الإشارة، يعني إذا شك في حال الخبر فليقتصر على الإشارة ولا يلزم بما يتردد به، فليأتي فيه بصيغة التضعيف فيقال مثلا بصيغة التمرير يعني البناء المجهول، فيقال مثلا ضعف أو تكلم في أو نحو هذه العبارات. وإذا نقل خبر لم يتبينه أيضا قال قيل كذا وكذا ليتحرى في نقله ولئلا تلحقه تبعته في الآخرة. وإن كان الناقل جاهل ممن ينسب إلى المجادلة يعني التهور في الجرح والتعديل، أو كان بينه وبين المنقول عنه حظ نفسه فليجتنب النقل عنه، فإن اضطر إلى ذلك فليكشف أمره ويتبرأ من عمدته، فإن المتكلم في جرح راو أو تعديله قد يجادل ويعرف عنه المسارعة إلى الجرح من غير مبالاة أو المسارعة إلى التعديل من غير مبالاة، كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله تعالى وابن حجر في هذه السالك حق ابن حبان، فذكر ان ابن حبان كان لسانه في الجرح رهقا، يعني كان يرسل القول في جرح الرواه ويجازف في وصفهم، فتجد الكتاب المجروحين واضحا بقوله يروي الموضوعات عن اتقاد الاسباب، او قوله يوصف الاحاديث المكذوبه بارواح الثقات واشباه هذه العبارات التي يبالغ بها في حق اناس لا يبلغون هذا القدر، او يكون بين الجارح وبين المنقول عن حق نفس فيتكلم فيه لاجل هذا، كما وقع بين جماعه من الاقران تكلم بعضهم في بعض اجل حق النفس وكلام الاقران بعضهم من بعض، كما قال الذهبي لم يسلم منه عبد الا العبد النبوي. فاذا كان الناقل على هذه الحال من المجازفه او يستمر قلبه على طلب حظ نفس له في جرح الراوي، فان الانسان يستلم النقل عنه، واذا اضطر الى ذلك فانه يبين ذلك ويتبرا من عدته. ثم ذكر ان كلام ائمه النقل في الجرح والتعديل اشهر من ان نذكر له امثله، فكتب الجرح والتعديل واضحه بالنقل عن الائمه العظام كيحيى بن سعيد القطان وشعبه بن الحجاج وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني واحمد بن حنبل والبخاري، وهؤلاء من الورع والصلاح وزكاه النفس بمحل عظيم، كما ذكر مقام الامام احمد وكان من هو في الورع والزهد وخوف الله سبحانه وتعالى، وكالبخاري الذي كان يقول ما اغتبت احدا منذ علمت ان الغيبه حرام. فمثل هؤلاء الذين بهذه المنزلة من مثالة الديانة يبعد أن يقعوا في شيء لا مستند لهم فيه، ولكنهم رأوا أن هذا من جملة نصح للدين كما سيأتي ببعض الأجوبة، فلذلك تكلموا ولم يسعهم السكوت. ومن المتأخرين أيضا الحافظ تقي الدين، وقصد به الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي صاحب عمدة الأحكام وكتاب الكمال في معرفة الرجال الذي أدبه المزي في كتابه تهذيب الكمال، ولقد كان في الورع بمكان مشهور، فقد كان عبد الغني رحمه الله تعالى من رؤوس حفاظ المتأخرين الذين جمعوا مع العلم والحكم مثانة الديانة والزهد في الدنيا والإعراض عنها والاستكثار من العبادة، كان رحمه الله تعالى يصلي في اليوم أزيد من 300 ركعة. وأما اعتراض من اعترض على هؤلاء الأئمة في جرحهم وتعديلهم وزعم أن ذلك غيبة، فإن الأمر فيه كما قال الحافظ بن حجر إن كان جاهلا فليعلم وليبين له أن هذا النصيحة بالدين وأنه ليس من الغيبة بمحل أبدا، وإن أصر على مقالته فإنه يؤدب بما يليق، يبتدع عن الخوض فيما ليس له به علم، يعني يزجر بالتعزير إزاء مقالته هذه وإن كان منسوبا إلى العلم، لأنه تكلم فيما ليس له به علم فاللوم عليه أشد، لأنه يصير معاندا فليقابل بما يليق به من الزجر، يعني التعزير، حتى يرجع عن الطعن في البريء والذب عن المفتري. فالبريء هو أئمة الجرح والتعديل الذين قصدوا النصيحة، والمفترون أراد بهم الرواة والمجروحون الكذابون، ويثاب ولي الأمر على ذلك، يعني إذا عزر من تكلم في هذه المقالة لما فيها من الحق على الأئمة والوقيعة في أفاضل الأمة الذين اجتهدوا في نصحها ببيان أحوال الناس في الجرح والتعديل. وجاز قوله رابشة الدين القايادي الشافعي الحمد لله رب العالمين وبه التوفيق، اذا كان على الوجوه المذكوره فورد النصيحه لكن اذا لم يرتكبها فيكون هادئا بفرض كفايه، وقد قام الوالد من اسقط به الحرج عن غيره، ومن هنا قيل ان خيار بفرض كفايه يقول خيار الصواب العليم، والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب. ذكر الجامع ثانيا جواب الحافظ القايات الشافعي، وفيه أن الأمر إذا كان على الوجوه المذكورة من بيان جرح المجروحين صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وليُعذر من المجاهدين بالكسر فهو من النصيحة التي يثاب فاعلها، ويكون هذا النص حاكيا بفرض كفاية، وقد أسقط الحرج عن غيره، لأنه لا بد أن ينتصب لنفي الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد من العلماء، فإذا قام بذلك واحد منهم سقط الحرج والإثم عن بقيته. ومن هنا قيل إن القيام بفرض الكفاية يفضل القيام بفرض العين، يعني من جهة الفاعل له، فإن فاعل فرض الكفاية يزيد بفعله على المقتصر على فرض العين، ومن زاد الإتيان بفرض فوق ما جاء به غيره فهو أعلى من قام. والتفضيل بين فرض الكفاية وفرض العين باعتبار الفاعل ظاهر، فإن الذي يقوم بالإتيان بفرض الكفاية وينتصب لنفي الحرج عن الأمة يكون قد تفضل على غيره وزاد على فضيلة المقتصر على قيام فرض العين. أما من جهة نفس الفرض، أما من جهة الفرض نفسه، فإنما أنزل الله سبحانه وتعالى به الخلق كافة أعظم مما جعله خيار بينهم، إذا قام به بعضهم سقط عن غيره. ولذلك فإن أركان الإسلام عظام تلزم كل أحد، وهي من فروض الأعيان الشهادتين والصلاة وزكاة النفس أو المال إن كان عنده مال، أو صيام رمضان أو الحج من استطاع إليه سبيلا، هي أفضل من غيرها لأنها متعلقة بكل واحد من المسلمين. فمن هذه الحيثية صار فرض العين باعتبار فعل نفسه أفضل، لكن باعتبار القائم به فإن من قام بفرض الكفاية زائدا على الاتيان بفرض العين فهو أعلى مقامه. من جملة ذلك حال أئمة الجرح والتعديل الذين انتصروا لبيان أحوال الرواة ونقلة الأخبار، وميزوا بين المحق والمبطل والصادق والكاذب، فحينئذ كانوا مأجورين على هذه المرتبة إذا رفعوا الحرج بتصرفهم عن غيرهم من العلماء. في هؤلاء الرواة وبيان حالهم يذهب القدرة على التمييز بين المنقولات صحة وضعفا، ولا يتميز بالسكوت عنه أي الأخبار أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن من بعدهم من أئمة الهدى وأعلام الإسلام. ثم نبه إلى دليل لطيف، وهو أنه قد شرط في الحقوق المالية رعاية العدالة وثبوت الأهلية، فلا يمكن الإنسان من استيفاء حق مالي يدعيه إلا بثبوت عدالته وأهليته. وإذا كان ذلك في أمر الدنيا وأحوالها المالية فأحرى أن يتعين ذلك في الأحكام الشرعية، وذلك صونا لها عن التغيير والتحريف، خصوصا ممن غلب عليه هوى فأضله عن هدى كالمبتدعة والدعاة إلى الضلال. فيجب الاحتياط بكشف أحوال نقلة الأخبار والتفرقة بين من يوثق بقوله ويحكم إلى روايته وبين من يجب الإعلام بحاله، وذلك صيانة للدين ومباعدة للسكوت عن أحوال المعذورين من دعاة الضلال والبدعة. وحينئذ لا ينكر على مؤرخ اعتمد في قوله على أقوال المعروفين بذلك المجانبين للأهواء، فإذا كان المؤرخ ينقل كلامه عن أئمة الهدى الموثوق بهم في هذا الشأن كالبخاري وأحمد وابن معين وأضرابهم، فإنه لا ينكر عليه ولا يعاب بفعله، بل يكون فاعل ذلك محمودا مثابا إذا صدقت نيته واستقامت طريقته، لأنه انتصب للذب عن الأخبار المنقولة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده، فيكون مأجورا لأنه يسر السبيل إلى معرفة صحة هذه الأخبار وضعفها. وجب غفلة في العين من عمله الله هذه إلى الصواب. هذا الرجل الذي يصوم مرض والناس إن كان على صفة الذي نظر المستهد بقوله، ولا سيما إذا كان هذا الرجل نازل عن أحد من تقدمه في ذلك، فلا حرج عليه وغفوا عليه إذا دون العزم بذلك يقول التمنون وينصر الحق لفظ الباطل، ولا يغفى هذا إلا بمعرفة حال القائل به، وذلك أنه ناس كان البدع والضلال يكفر في معاني القرآن ما ليس منه، وتعرض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة وانتقاص، وإن شاء الله في العصر من المقابل من نجم البهائج من الزيادة، وتكلم من هو الدفع والتعديل خوفا من نقله بالتغيير والتبديل. وكان من عصر المتقدم مثل الأئمة الأربعة رضي الله عنه كما ذكره من المستفيد، ثم من بعدهم من يحيى بن معين وابن معاذ القاضي ووكيع وسجاد الثوري وسجاد الثوري وأسكار هؤلاء، ثم من بعدهم جماعة من بعدهم جماعة يكثرون قد ذكروا بكل متعلقة بهذا الشأن. وأما قول المعترض إن هذه ذمة فليس كذلك، وقد قال الإمام ابن جوزي وقد استشار بعض جهلة السؤال ومن قد علم من العباد أن ذلك لقد حق العباد. وقال محمد بن بشار في احمد بن حنبل رضي الله عنه انه لا يشتد عليك ان تقول فلان ضعيف فلان كذاب، فقال اذا شهدت انت وشهدت انا متى يراه الجاهل صحيح من السفيه، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السفيه. وقال ابن ابي حاتم باب باب وصف الوالد الضعف، وان ذلك ليس دليلا وانت قال المؤمنين باب وصف اخواتي بالضعف وان ذلك ليس بالنسبه. ثم روى الثاني عن عمكان قال كنت عند اسماعيل بن هريره فحدث رجل عن رجل بحديث مقبول لا تحدث عن هذا فانه ليس بكذب، فقال ارتبتك، فقال اسماعيل بن هريره فارتبته ولكن حكم وارتابه ولكن حكم عليه انه ليس بكذب. ثم إذا الرجل استدل على ما ذكره من تضامن الناس بقوله صلى الله عليه وسلم في سياق عشيقا فإنه ليس من ربا، لأنه ذكر ما هو فيه من الأمور غير المرضية حتى يحتلس عنه الناس، وذكر هذا العلم لمن تنظر عما تأخذ نديمته. وعرف من هذا أن قول المعترض المذكور أن هذا ربا لا يحل، وعلى فاعله التأكيد غير صحيح، لأنه طرح ذاكرة العلماء من المحدثين وغيرهم من أهل الجهل والتعديل، والتعديل يجب عليه في هذه المقالة. وأما الكلام في المؤرخين المتأخرين الذين كتبوا التاريخ من الجوزي والقضي وابن عساكر وأمثالهم فإنهم لا سيرة الناس في زيادة إلا وقوف الناس من أهل العلم على ذلك أن يميز المعدل من المذكور. وأما الذي يكتب التاريخ في زمان كان هذا فهي فلا بأس بذلك، لأن فيه مواد كثيرة لا تنفع المكمل، والكلام فيه كثير يحتاج له مجلدات، والله أعلم بالصواب. ذكر الجامع رابعا جواب البدء العيني، وفيه أن هذا الرجل الذي يذكر تراجم الناس في كتب التاريخية إن كان عن الصفة التي ذكرها المستفتي من أنه ناقل متحرر متيقظ يقصد بيان الجرح والتعديل لتميز الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من أهل الديانة والفضل في هذه الأمة، فلا حرج حينئذ على هذا الناقل، والرد عليه لا يجوز، لأنه بذلك يحصل التمييز بين القول الحق والقول الباطل كما سلف، ولا يعرف هذا إلا بمعرفة حال القائل به، يعني بمعرفة حال المتكلم والراوي لشيء من المنقولات أو المرويات، فلا يمكن أن نحكم على قيله أو مرويه حتى نعرف حاله. والحمل على ذلك أن الناس من أهل البدع والضلال أدخلوا في معاني القرآن ما ليس منه، وتعرضوا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة والنقصان، وأنشأ الله في كل عصر من النقصان من ميز البهارج من الجياد، يعني من ميز الردي المزيف من الجياد، وأصل البغض وصل للدراهم المزيفة، ومثله نقد الناقدين عن الرواة من أئمة الجرح والتعديل، فإنهم يميزون بنقدهم بين الردي الذي يرد خبره وبين الجيد الذي يوثق بنقله، وقد تكلموا في الرواة جرحا وتعديلا خوفا من نقلهم بالتغيير والتبديل، فإذا سكت عن كل راوي لم يمكن أن يعرف مقامه في العلم ولا محل روايته، أهي صحيحة ثابتة تدخل أم ضعيفة باطلة فترد. ثم ذكر أن أئمة الهدى في العصور المتقدمة كانوا على هذه الحال من بيان جرح والتعديل كالأئمة الأربعة ويبني بن معين وأبي زرعة الرازي ووكيع وسفيان الثوري وأمثال هؤلاء، ثم من بعدهم جماعة كثيرون قد ذكروا بكتب متعلقة بهذا الشأن، وقد صنف الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كتابا نافعا بذكر المتكلمين في الجرح والتعديل، فعدد فيه أمة عظيمة من علماء الإسلام على طبقات كثيرة، قد تقدم إقراره في أحد برامج الدرس الواحد في سنة فائتة. ثم بين الحافظ العيني أن قول المعترف إن هذه غيبة، يعني الكلام الرواة بالجرح والتعديل، فليس كذلك، بل ليس الأمر غيبة، ونقل كلام ابن الجوزي في حال بعض الجهال ومن قل علمه من الزهاد والعباد، إذ ادعوا أن القدح في الرواة غيبة، كما اتفق أن أبا تراب النخشبي كان في مجلس الإمام أحمد فسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل فضعفه، فقال له أبا فقال له أبو تراب لا تغتبر، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنما هذه نصيحة وليست بغيبة. ونقل هنا سؤال محمد بن بشار للإمام أحمد الذي قال له إنه لا يشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان في الذات، يعني يعظم علي ذلك، فقال الإمام أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من الصحيح، يعني إذا سكت الأئمة العارفون بالمراتب أحوال الرواة عن تمييز هذه المراتب، فكيف يتهيأ للإنسان من بعدهم أن يعرف هذا المروي أهو صحيح أم سقيم. وأول ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل بابا ترجمه بباب وصف الرواة بالضعف وأن ذلك ليس بغيبة. ثم روى بإسناده عن عفان بن مسلم الصفاء قال كنت عند إسماعيل بن علي، وهو إسماعيل بن إبراهيم وعلي أمه، وكان يكره أن ينادى بذلك، فكان الشافعي رحمه الله تعالى لوضعه يقول قال إسماعيل ابن إبراهيم الذي يقال له ابن علي لأنه اشتهر بهذا اللقب. وسبق أن ذكرنا من قواعد الجرح والتعديل أن من اشتهر باسم فيه عيب في الظاهر كالأعمش والأعور والأجدع وغيرها من الألفاظ التي غلبت على بعض الرواة أن ذكرهم بذلك جائز بشرطين: أولهما أن يغلب عليه ذلك اللقب بحيث لا يتميز إلا به، فلو قيل مثلا سليمان بن مهران الكاهلي لم يعرفه أكثر أهل النقد والتمييز، فإذا قيل سليمان الأعمش عرف أنه المراد. وثانيهما أن يكون مراد المتكلم بذلك التعريف به دون الطعن فيه، وحاصل هذه الحكاية أن رجلا حدث عن رجل بحديث فقلت لا تحدث عن هذا فإنه ليس بثبت، وسبق أن بينا أن ثبت وصف للراوي وهو قوله ثقة، وأن الثبت وصف في الكتاب الذي يجمع المحدث فيه حديثه وهو الذي غلب على المتأخرين في تقييد مروياته. فذكر هنا في وصف الراوي أنه ليس بثبت يعني ليس بثقة، فقال رجل في المجلس قد ثبت، فتصدى له إسماعيل بن علي وقال ما قلت هذا، ولكن حكم عليه أنه ليس بثبت يعني أنه ليس بثقة. ثم إن الرجل المستفتي استدل على ما ذكره من تواجد الناس بقوله صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، فإنه ليس بغيبة لأنه ذكر ما هو فيه من الأمور غير رضية حتى يحترس عنه الناس. وبوب البخاري رحمه الله تعالى نحو هذا المعنى على هذا الحديث في كتابه، وهو في تسويغ ذكر الرجل السيء بما فيه ليحذر شره ويدفع كيده. ثم ذكر المستفتي قول السلف: هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وروي هذا مرفوعا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما صح عن جماعه من السلف محمد بن سيرين وغيره. فالواجب على العبد ان ينظر في امر دينه فلا ياخذه الا عن ثقه الثبت، واذا لم يكن ثم جرح ولا تعديل للرواه والمتكلمين في العلوم لم يميز ايهم ثقه يؤخذ منه الدين وايهم ساقط لا يؤخذ عنه. ثم بين رحمه الله تعالى ان الجمله المتقدمه تقتضي ان قول المعترض المذكور في الاستفتاء ان هذا الفعل يعني ذكر الرواه بالجرح والتعديل غيبه لا تحل على فاعل التعزير، ان هذا قول غير صحيح، لانه طعن لاكابر العلماء من المحدثين وغيرهم من اهل الجرح والتعديل، والتعزير يجب عليه في هذه المقاله لما تقرر ان سب المؤمنين يوجب التعزير عند الفقهاء الحاذقين، استدلالا لقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. فيعزر المتكلم الطاعن في اهل الايمان، وكلما كان كلامه فيمن صدقت فضيلته وعرفت منزلته كان بالتعزير اولى، فساب الصحابه اولى بالتعزير من ساب التابعين، وساب التابعين اولى بالتعزير من ساب تبع التابعين، وهلم جرا. ثم ذكر ان كلام المؤرخين المتاخرين الذين كتبوا التاريخ كابن الجوزي والخطيب وابن عساكر وامثالهم انهم لم يريدوا بهذا الا وقوف الناس من اهل العلم على ذلك ليميزوا المعدل من المجروح، ولم يقصدوا الغيبه والوقيعه في الناس. واما الذي يكتب التاريخ في الزمن الحاضر للفتوى وهو القرن التاسع فان كان نقله عن مشاهده معينة او باخبار ثقات فلا باس بذلك، فيتحرى في نقله فينقل بدليل واضح وبرهان جلي، وفي نقله فوائد كثيره لا تخفى على المتامل. وفوائد التاريخ كما قال العيني رحمه الله: الكلام فيه كثير يحتاج الى مجلدات. وقد أشار إلى جملة من ذلك أحمد شوقي بقوله: أقرأ التاريخ إذ فيه العبر ضل أقوام ليس يدرون الخبر. وقد صنف السيوطي رسالة لطيفة اسمها الشماريخ في معرفة التاريخ نافعة في هذا الباب. وجاب قول البصري الجندي للكلامي والحنبلي الجواب وبالله الصواب. لا شك في دلاله علم التاريخ وعظم موقعه من الدين وشده الحاجه اليه، لان تحكم الاعتقاديه والمسائل الفقهيه ماخوذه من كلام الحديث من الضلاله والنص من العمى، والنقل من ذلك هم واسط بيننا وبينه، ووجب البحث عنه والبحث عن احوالهم، وهذا امر كل معنى عليه. والعلم المتكثر بذلك هو علم التاريخ مع ما فيه من فوائد كثيره وموضوع نفيسه من الاحاديث النبويه والمسائل العلميه والمراحل الخبريه والاشعه الكثيره في المواد والعلوم الادبيه كاللغه والمعاني وغيرهما، والموارد النافعه والموارد المفيده لتطبيع النفس وحفظ الانسان المنطق عليه سوء الطواعي، وان ينسب الى غير يزيد او يتولى غيره فعليه. وفي ضبط التاريخ في السنين فوائد جمله وامور مهمه من حضر اصحابه والنووي رضي الله عنه عند وضع التاريخ ذكرها المذكوره المحدثون وغيرهم منها معه، منها معرفه الكذابين المدعين للوقوف على ماذا يخافون، ومنها بيان ما جاء للحكم واختلاف النقود وضعفه الالقاب المرصد عليه الثقافات، ومنها معرفه القرون الفاضله التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ليتميز المقتدى به من غيره، ليتميز المقتدى به من غيره، ومن حبايات بلاد الحوادث الى غير ذلك مما يدرك نقعا استيعابه. ولما لم تزل الامه على ذلك قديما محدثا غير نبيه، ولم تزل الامه على ذلك قديما محدثا غير نبيه، وقد صنف الكتاب مهما هدى سموه. وقد صنف في التاريخ نجوم الهدى ومصابيح ولا ممن لا وضعنا فيهم ولا قريب. اذا قلنا هذا فقول المقرر ان هذا غيبه لا يحل، ويجب على فعله التعجب غير مسلم، لانه على تقدم تسليم عنها غيبه فما كل غيبه حرام، فقد اجزمها في مواضع. قال ابن مجد رحمه الله: منها نصيحه المسلمين وهي جائزه بلا خلاف بل واجبه، وسواء كانت النصيحه خاصه ام عامه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: هو أفضل من الصوم والصلاة. وقال ابن عبد السلام رحمه الله في القواعد: القلب والرواد والدم المتين من باب الشر. ولما على الناس في ترك ذلك من الضرر في التحريم والتحليل وغيرها من الأحكام، وكذلك كل خبر يجوز الجهل بالشر دون الإقبال عليه والرجوع إليه، وجهل الشهود واجب عند الحكام عند المصلحة من حفظ الحقوق من الدماء والأموال والأعراض والأوضاع والأنساب، وسائر الحقوق أعم وأعظم. والدلالة على النصيحة قوله تعالى: وقل الحق من ربكم. وعن بارقة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية فقرباني. فقال: أما معاوية فقل لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يرى ولا عصاك على عاتقه. متفق عليه. وفي رواية مسلم: فظهرات للنساء. قال بعض العلماء: فهذا حجة لقول الحسن البصري: يا ترى من عند الفاجر اذكروا بماله ليعبره الناس، فإن الفصح في الدنيا رجل مصر في الدنيا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رفعا وغدا في الدنيا، فالنصيحة في الدين أعظم. ثم ذكر أشياء كثيرة يكون الغيبة عندها على خلاف في بعضها، فذكر المفضل المتضلل والمقاصد وغيره. فذكر المفضل والمقاصد وغيره حديث الحضرمي والكندي بما قال: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: هلك بينا؟ قال: لا. قال: هلك جميل؟ قال: انه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع عن شيء. رواه مسلم. واستدل على جواز المعنى الحسن الشرعي في اشياء، وذكر بذلك شيئا منها عن عائشه رضي الله عنها: هل رجل استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اهلولا في ساق العشيره؟ متفق عليه. وعنها قالت: وعنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اظن فلان وفلان يعرفان من ديننا شيئا. رواه البخاري. وقال النووي رضي الله عنه في الرياض: رباه الغيبه في احوال المصلحه والمجوده لها والمجوز لها غرض صحيح شرعي. يجوز لها يجوز الغيبة. والمجوز لها غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول اليه بدونها، وهي ستة اسباب: التغلب والاستعانة على إدارة المنكر والاستبدال والتحذير، وذلك لوجود منها أنه مدعوح إلى الرواية والشهود، وذلك جائز لإجماع المسلمين والواجب للحاجة، ومنها أن تشاور في مصاهرة أو مشاركة أحوالهم، ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجه الله فلا يملك ذلك، ومنها إذا رأيت من يستجيب المعروف باسترخاء واجبا عليك أن تبين ذلك، والخامس أن يكون مجاهرا كالمجاهرة المصادرة في الناس بأرض الموس فلا يجوز ذكره، والسادس أن يكون معروفا باللغة كالأعمش والأعرابي فيكون تعريفهما بذلك. قال: فهذه ستة أسباب ذكر العلماء وأكثرها شيء عليها. هذا كلام الفقهاء المختصرة. فيحمد عباد الله تعالى ممن على احمد من المحامي الحسنه لانه لم يتعين غيره فيبت، وحكم ظنه متعين وهو اقوى بنيته الا سبيل لنا الى الاتباع عليها الى من قبله وحينئذ فلا تعرض عليه، اذ ان حالاتها ان يكون مباحا لم يكن مستحبا ولا واجبا، ولا تعذر في مباح بل هو مثاب محدود اذا كان حكمه نصيحه كما ذكر، وانما الاعمال بالنيه، ويراد النذر عن هذا العلم والعائد له، وكيف يضيق عيب وكيف يضيق عيب علم شرعي اتفق الناس عليه في كل زمان ومكان، من كيف دعاء وائمه الهدى المتفق على عدالتهم ومكتابهم والحاله هذه، والله سبحانه وتعالى اعلم. ختم الجامع خامسا بذكر جواب ابي نصر الله الكناني الحنبلي، وذكر في صدره انه لا شك في جلاله علم التاريخ وعظم موقعه من الدين وشده الحاجه اليه، لان المنقول كله مما يتعلق بابواب الديانه من الخبر او الطلب مرده الى امكان تمييز احوال النقل، لأن المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده بذلك إنما نقل إلينا بنقل الناقلين، فلا بد من المصير إلى علم يميز أحوال هؤلاء الرواة ويفحص مقاديرهم في العلم والديانة. وهذه المنفعة أمر مجمع عليه كما ذكر ابن نصر الله، والعلم الذي يقوم بهذا الشأن هو علم التاريخ، مع ما ينضم إلى علم التاريخ من فوائد جليلة وأمور نفيسة. وقد صدق رحمه الله تعالى، فإن من مازجت روحه القراءة في كتب التاريخ يجد فيها فوائد علمية لا يجدها في كثير من المحاضرات التي أخذت في هذه البنون. وأضرب مثلا بذلك بكتابين شهيرين، أحدهما الطبقات الكبرى لابن السبكي، والثاني ذيل الطبقات الحنابلة لابن رجب، فإن في هذين الكتابين من المسائل العلمية العقدية والتفسيرية والحديثية واللغوية ما ليس في كثير من الكتب الأخرى المحررة في هذه الفنون. فمثلا لابن رجب رحمه الله تعالى كلام نفيس في حكم قاضي القضاء لا يوجد في كلام ابن رجب في كتبه الأخرى، وإنما جره إليه مقام تاريخي فتكلم رحمه الله تعالى عن حكم قاضي القضاء بكلام نفيس في أحد التراجم، ومثله بل أكثر منه السبكي، فإن السبكي أورد في كتابه هذا كثيرا من الرسائل بنصها وفصها، فيذكر رسالة كاملة عن أهل العلم رحمهم الله تعالى لا توجد ربما حتى اليوم مخطوطة بل تعد مفقودة. وقد صنف بعض أهل العصر فهارسا للكتابين فيستفاد منهما، أما فهارس الطبقات الشافعية الكبرى فهي مضمومة إليه، وأما فهارس الطبقات ذي الطبقات الحنابلة التي رتب فيها مفهرسها الفوائد العلمية فهي مفردة عنها وقد طبعتها دار المعارف. ثم ذكر من فوائد ضبط التاريخ بالسنين فوائد جمع، منها معرفة الكذابين المدعين لحقوق ما لم يلحقوه، فإن الكذاب قد يدعي أنه لقي رجلا، فإذا سئل في أي سنة لقيته علم بذلك أنه كذاب، إذا ذكر سنة يكون مثلا لم يرتحل فيها إلى الحج يلقاه فيه، ولا أو كان قد مات قبل ذلك فلم يلقه فيه. ولهذا قال بعض السلف رحمه الله تعالى: إذا شككتم في الرواة فحاجوهم بالتاريخ، يعني ميزوا أحوالهم بالنظر إلى تاريخ لقائهم لمن يزعمون الرواية عنه. ومن فوائد التاريخ أيضا بيان آجال الحقوق واختلاف النقود ووقف الأوقاف المرتب عليها الاستحقاقات، فإن هذه المسائل ترجع إلى النظر في التاريخ فيتبين من التاريخ آجال الحقوق المعين واختلاف النقود التي يتعامل بها الناس ومآلات الأوقاف وما يرتب منها على مصارف معينة. ومن فوائد التاريخ أيضا معرفة القرون الفاضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لمن ليتميز المهتدى به من غيره. ومن فوائد التاريخ وهي الفائدة الرابعة بيان البدع والحوادث إلى غير ذلك، كبيان أن بدعة المولد إنما أحدثها الفاطميون، فهذا إنما أحدثها العبيديون المتسمين بالفاطميين، فإن هذا الأمر إنما دل عليه بكتب التاريخ والتراجم التي ذكرت أحوالهم التاريخية في نشرهم بالاحتفال بالمولد النبوي إشغال للناس بذلك وصدا لهم عن الدين الصحيح. ولم تزل الأمة على نقل التاريخ قديما وحديثا من غير نكير، وصنف الأعلام الكبار في هذا وتكلموا. وإذا علم هذا فما ذكره المعترض أن الكلام في الرواة بالجر والتعديل غيبة وأن فاعلهم يجب عليه التعزير أمر غير مسلم بل غير صحيح، كما قال العيني رحمه الله تعالى فيما تقدم، لأنه على تقدير تسليم أنه غيبة فما كل غيبة حرام فقد أجازوها في مواضع. فبين ابن نصر الله عز وجل في الجواب المستقبل أن هذا الكلام لا يخلو من أن يكون على أحد حالين اثنين، أحدهما أن يكون كلام المتكلم في الجرح والتعديل على إرادة النصيحة، وحينئذ فلا غضاضة من إبداء النصيحة بالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد والميثاق على إرادة النصيحة على عباد الله المؤمنين. وثانيهما أن يكون ذلك على وجه الغيبة، وإذا كان غيبة فما كل غيبة بحرام، بل أهل العلم رحمه الله تعالى قد أجازوها في مواضع سيأتي ذكر جملتها في كلام النووي. ومن كلام أهل العلم في مواضعها كلام المبلغ الذي ذكر أن من الغيبة الجائزة نصيحة المسلمين، فهي بلا خلاف جائزة بل واجبة، لأنه يتميز بها الحق من الباطل، سواء كانت النصيحة خاصة لأحد المسلمين أو عامة لجماعتهم. والقيام بهذا الشأن هو كما قال الإمام أحمد أفضل من الصوم والصلاة، لأن الصوم والصلاة نفعها قاصر على العبد، وأما تمييز أحوال الرواة فإن نفعها متعدد، فإذا كلم في الرواة ميز الصحيح من السقيم كما تقدم من كلام الإمام أحمد. ومن قواعد التفضيل بين الأعمال أن العمل الذي يشتمل على منفعة متعدية أفضل من العمل الذي يشتمل على منفعة قاصرة، والجرح والتعديل مشتمل على منفعة متعدية لما في ذلك من إمكان الوقوف على مراتب المرويات. ثم ذكر كلام أبي محمد بن عبد السلام في قواعد، وهو أن القدح في الرواة يعني جرحهم وتعديلهم واجب بما فيه من إثبات الشرع، يعني بيان الحق منه، ولما على الناس في ترك ذلك من الضرر في التحريم والتعليل وغيرها من الأحكام، لأنه إذا سكت على راوي الحلال والحرام فلم تعرف مرتبته، اختلط الحلال والحرام ولم يمكن تمييزه. وكذلك كل خبر يجوز الشرع الاعتماد عليه والرجوع إليه وجرح الشهود واجب عند الحكام عند المصلحة من حفظ الحقوق من الدماء والأموال والأعراض، وسائر الحقوق أعظم وأعم وأعلاها الحقوق الدينية، والدلالة على النصيحة في ذلك في قوله تعالى: وقل الحق من ربكم، فإن الله عز وجل أمرنا بقول الحق وعدم السكوت على الباطل. ثم ذكر شواهد على جواز الجرح والتعديل من الأحاديث النبوية، ومنها ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي الجهم ومعاوية رضي الله عنهما، وما وقع في خصومة الحضرمي والكندي، وما جاء في حديث بئس أخو العشيرة فإن هذه الأحاديث الثلاثة تدل على جواز ذبح أرواح وأن ذلك ليس بغيبة. ولذلك قال الحسن البصري: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه ليحذره الناس. فأمر الحسن البصري ببيان حال الفاجر ليحذر الناس شره. وإذا كان وإذا كانت هذه المصلحة معروفة فإنه لا يجوز حينئذ ذكر الفاجر، فإن غيبة المسلم إنما تستباح لغرض شرعي. وإذا كانت المصلحة المطلوبة حاصلة للمحدث بها فحينئذ لا يستباح عرضه بتكرار غيبته. ثم استخرج وجه الحسن في الاستنباط في الحديث المتقدم في حديث فاطمة بن قيس أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نصح المرأة في دنياها فالنصيحة في الدين أعظم وأعلى. ثم ذكر في وصل الله الكناني كلام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين، ويوجد له نظيره في كتاب الأذكار وفي كتابه روضة الطالبين ولابن مفلح رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية والاستفارين بغذاء الألباب كلام يدور حول هذا المقصد، وهو أن غيبة الرواق تجوز في تجوز في أحوال ستة لأجل المصلحة الشرعية. وهذه الأحوال الستة منها ما أجمع عليه ومنها ما هو فيه خلاف، لكن الصحيح استباحة الغيبة فيه وعليه جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى. فالسبب الأول التظلم، يعني بيان المظلمة وذكر الحال عند خصومة. والسبب الثاني الاستعانة على إزالة المنكر، فإذا كان العبد يقصد إلى إزالة المنكر من المنكرات فإنه قد يحتاج إلى بيان حقيقة هذا المنكر وواقع أصحابه، فلا يكون حينئذ فعله حقيقة. والسبب الثالث الاستفتاء، فإن المستفتي قد لا يتمكن من بيان مقصوده من الفتوى حتى يكون في ذلك ذكر لغيره بما يكره، فحينئذ تباح الغيبة لأجل هذه المصلحة. ورابعها التحذير من أحد من الجاهلين، التحذير من أحد ممن يخشى شره كدعاته، كمن يكون مشتملا على بدعة أو ضلالة أو سوء خلق يخشى ضرره فيتكلم فيه لأجل التحذير. والخامس أن يكون المتكلم فيه مجاهرا بالمعصية مظهرا لها. والسادس أن يكون معروفا باللقب كالأعمش والأعولي فيجوز تعريف بذلك كما تقدم. ثم ذكر النووي رحمه الله تعالى في ضمن كلامه مما يرجع إلى السبب الرابع وهو التحذير، ذكر أن من ذلك جرح المجروحين من الرواة والشهود فهو جائز بالإجماع بل واجب للحال، ومنها المشاورة بمصاهرة أو مشاركة مالية أو غيرها، ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على الوجه الأتم إلا بمثل ذلك، ومنها أنه إذا رأى من يشتري عبدا معروفا بالسرقة أو غيرها، يعني سلعة من السلع سواء كانت من الرقيق أو غيره، فإنه يبين أن هذه السلعة التي بيد مدعيها ليست له. فهذه الأسباب الأربعة، فهذه هو أربع من جملة ما يرجع إلى السبب الرابع. فهذه الأسباب كما ذكرنا آنفا هي جائزة في قول جمهور أهل العلم، وبعضها قد نقل عليها الإجماع. وحينئذ إذا تبين أن هذا الأمر ليس بغيبة ولو توهم أنه غيبة فإنها ليست غيبة محرمة بل هو نصيحة للمسلمين، فيحمل حينئذ حال المتكلمين بالتاريخ على محمل من المحامل الحسنة، وأنهم قصدوا النصيحة لدين الله والخوف من خشوع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ حسن الظن بهم متعين. والمؤرخ أخبر بنيته، ولا سبيل للعبد على أن يطلع على نية أولئك المؤرخين إلا من قبلهم، فإذا كانت النية خافية علينا فلا يجوز أن نتعرض لهم. وحينئذ لا يجوز التعرض لهؤلاء بقدح، إذ أن حالات فعل المؤرخين بذكر الجرح والتعديل أنهم فعلوا مباحا، وربما كان الذي فعلوه مستحبا أو واجبا، ولا تعذير في مباح بل هو مثاب مأجور إذا كان قصده النصيحة كما تقدم ذكره، وإنما الأعمال بالنيات. والمنفر عن علم التاريخ العائد له قد تعرض لعيب علم تلقاه الناس في كل زمان ومكان بالقبول، وجرى عليه أئمة الهدى فتكلموا في مسائل التاريخ من أحوال الرواة شرحا وتعديلا وغير ذلك. والسخاوي رحمه الله تعالى كتاب نافع اسمه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، هو أجمع كتاب صنف في بيان منفعة التاريخ والذب عن كلام والذب ورد كلام من تكلم في أهل التاريخ وأئمة الجرح والتعديل، وبيان أن ذلك نصيحة للإسلام والمسلمين. وهذا آخر التقرير على كتاب شروط المؤرخ، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله ربنا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فهذا هو الدرس 18 من برنامج الدرس الواحد الرابع، والكتاب المقروء فيه هو القواعد الفقهيه للعلامه ابن سعدي رحمه الله. وقبل الشروع في اقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة القدوة عبد الرحمن بن ناصر ابن عبد الله السعدي بكسر السين المشددة، كما هو مسموع من أهل بيته وتلاميذه. يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن سعدي نسبة إلى أحد أجداده، المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 12 محرم الحرام سنة 700 بعد 300 والألف، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله قبل طلوع الفجر يوم الخميس 23 من جمادى الآخرة سنة 76 بعد 300 والألف، وله من العمر 69 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية تعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبعت هذه الرسالة حديثا باسم القواعد الفقهية ولم يذكر ناشرها حقيقة هذا الاسم، أهو أثبة على النسخة الخطية أم أن هذه الأوراق وجدت من تراث الشيخ رحمه الله فسماها بهذا الاسم؟ المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب أحد عشر قاعدة فقهية من مهمات القواعد التي قررها الفقهاء رحمهم الله،